الرحمن الرحيم. يقول الشيخ رضي الله عنه: ونفع ما بعلمي في الدارين امين. وكان الصوت رحمه في الشجره والبحار. الحمد لله الذي قد اخرج نتائج الفكر بارباب الفجا وحفظ عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت له شموس المعرفة رأوا مقدراتها منتشفة. نحمده جل على الإنعام نعمة الإيمان والإسلام من خير من قد أرسل إلى وخير من حاز المقامات العلى المدن السبيل كل مختفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجى يسره من اهل المعالي الهدى وآله وصحبه ذوي الهدى من يخبره بانجم فيه هدى. وبعد فالمنطق للكلام يتفرق كالنحو باللسان فيعظم الاخبار عن غير الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطا. فهذا من اصوله قواعدا تجمع من فنونه كوافيا سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق. اذا قلت يرقى تقول ايه؟ سماء. اذا قلت يرقى تقول ايه؟ سماء. يرقى به سماء علم المنطق يرقى به سماء. والله ارجو ان يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا وان يكون نافعا للمبتدي به الى المطولات يهتدي. فصل في جواز الاشتغال به والخلق في جواز الاشتغال به على ثلاثه اقوال كالصلاح والنواوي حرمها وقال قوم ينبغي ان يعلم. والقوله المشهوره الصحيحه جوازه لكامل القريحه ممارس السنه والكتاب ليهتدي به الى الصواب. نعم شرحنا تنبيه في المرة الفاتحة. ثلاثة يا مولانا. ثلاثة؟ نعم. هنبدأ في الرابعة إن شاء الله. نعم أحمده جبل نعم. لما أنا قرأت الأول منا في الحمد لله الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة. قلنا أولى كلمة أخرج أولى من كلمة إيه؟ أظهر. ليه؟ لأن الظهور يدل على ان النتيجه كامنه او موجوده وهي لم توجد الا بعد المقدمتين. نعم. يبقى هنا قلنا عبر باخرج احسن من ايه؟ من اظهر. لان اظهر يدل على انها كانت ايه؟ موجوده وكامنه ولكن هي مخفيه كده؟ نعم. وظهرت فقال اخرج عشان هذا الايه؟ المعنى. لكن وجدت انه حتى اخرج فيها نفس الاشكال. ليه؟ والله مخرج ما كنتم تكتمون. يعني فيها نفس المعنى كده. والله مخرج يبقى مخرج يعني مظهر. يبقى هنا التفسير اخرج الاولى ان يكون اوجدا يعني تفسيرها الايجاد وليس ايه؟ الظهور. لان الاظهار لموجود كامل وليست النتائج في العقول كذلك. إذا معنى أخرج يعني أوجد. إذا نفسر الإخراج بالإيجاد. وعرفنا النتائج جمع نتيجة وهي المقدمة اللازمة للمقدمتين. واضح؟ يعني ما يحصل عقب النظر من العلم بالمنظور فيه. طيب وقلنا الأرباب جمع إيه؟ جمع رب. والمراد هنا الصاحب يعني أرباب الحجة أصحاب ذوي العقول. بعدين البيت الزعمي وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. شرح هذا البيت. نعم. قلنا المراد الجهل عدم العلم بالشيء إدراك الشيء على خلاف ما هو به. وعدم العلم بالشيء هو ده يسمى بالجهل إيه؟ البصير. وإدراكهم على خلاف ما هو عليه ده إيه؟ جهل مركب. والجهل المركب وجودي وليس إيه؟ عدمي. أما الأصح في البصير أنه إيه؟ عدمي. معناه عدمي. كل واحد يجهل إن هو يجهل والجهل العلماء. يبقى ثلاث ما كل بعد كده كل ما عدا البسيط مرتب حتى ولو كان 100 جهل. يعني مراد بالترتيب ما تركب من جهلين فايه فأكثر. والجهل قلنا على قسمين، احدهما عدم العلم عما من شأنه العلم ويسمى به البسيط، والثاني تصور المعلوم على خلاف هيئته أي ما هو عليه في الواقع ويسمى به المركب. والأول قلنا عدمي والثاني وجودي، واحترز بما عما من شأنه العلم عن الجدار والبهيمة. يعني مثلا لا يوصف الجدار بأنه عالم أو جاهل لأنه ليس من شأنه. يعني الجهل ده والعلم يوصف به الإنسان، لا يوصف به الجدار ولا توصف به الإيه البهيمة. خلاص. ولهذا قلنا يعلم بطلان قول المذكور ده، وقال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر لأن الجاهل البصير. هذا قول بعض لأن الجاهل البصير أو مركب ده من شأن الإنسان وليس من شأن إيه الحيوان. لكن ضربوه إيه مثلا. لا بعدين هنا البيت اللي بعده حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. المخدرات اللي هي المرأة اللي هي مستورة في زي حور مقصورات في بيت الكيان أو في الكتور. إذ الخدر الستر قلنا دي استعارة بالحماية أو تسليل. بعدين البيت اللي بعده ضمن الأسئلة اللي هي في البيت الأول وفي البيت الثاني، اللي هو في هذا البيت سؤالان. الأول أن البيت الأول يغني عنه، الثاني فكان الأولى بعد أن يقع منه ذكر أن يذكر بجنبه الأول. الجواب أن النتائج في البيت الأول أعم من أن تكون بعيدة مستورة بسبب دقتها أو لا، وما في البيت الثاني خاص بالمستورة البعيدة فلم يغني عن الأول. يعني عايز أقول لك النتائج إما تكون بعيدة مستورة يعني خفية تحتاج إلى إيه فهم أدق وأوسع، أو تكون قريبة فلم يستغني بالإيه بهذا البيت ما أغناش عنه الإيه البيت الأول. أما عن الثاني قدم البيت الأول حرصا على براعة الاستهلال. عارفين إيه براعة الاستهلال؟ يذكر في المقدمة ما يعني ما يحتوي الكتاب، يعني منوه على ما يحتوي الكتاب. يعني أخذت هذه الكلمة من استهلال صراط المولود، أو من المولود يستهل صارخا. فهذا الصراط يدل على إيه؟ على حياته. فكذلك مطلع الابتداء المناسب عندما يبدأ الإنسان بقصيدة أو بخطبة ويكون فيها براعة استهلال أن يكون في ابتداء الكلام ما يدل على مقصوده. هذا معنى براعة الاستهلال. فالمولود يستهل صارخا، هذا الصراخ يدل على إيه؟ على حياته. فإذا تكلم الإنسان أو أنشأ خطبة أو قصيدة وفيها ما يشير إلى مقصوده يسمى براعة الإيه؟ الاستهلال. وهناك أيضا في حاجة براعة المطلب وفي براعة المقطع. براعة المطلب أن يثني في كلامه على من يطلب منه، أن تطلب شيء فيتضمن طلب الثناء، هذا يسمى براعة المطلب، لأن هذا فيه إشارة إلى تحقق المطلوب إن شاء الله. يعني إذا طلبت شيئا لا تجرد الكلام للطلب فقط بل تضمنه بعض ليه السنة ويسمى زراعة ليه المطلع. أما زراعة المطلع أن تذكر في الكلام آخر ما عندما تنهي الكلام ما يشير إلى أنك أنت هتخلص فيه انتهيت، اسمه زراعة المطلع يعني الوقت اللي حتوقف عليه الفاصل ده، واللي يسمع كده يعرف أنك هتوقف هنا يفهمها كده، اسمه ده زراعة ليه المطلع. عندنا زراعة استهلال وزراعة مطلب وزراعة المطلع يعني اللي انت هتقف عليه هتسكن فيها. يعني زي مثلا لما تسمع بعض القراء الآية دي كان هم هيسكن بيها دي خلاص تفهمها من السياق او من طريقة البداية او المقام بتاعها. يبدأ اذا المراد به براعة الاستهلال ما يدل في كلامك في عندما تبتدئ ما يدلك على المقصود، ويسمونها ايضا باسم ثاني اسم براعة المطلع. هي نفسها براعة الاستهلال هي براعة المطلع يعني مطلع القصيدة او مطلع الكتابة. وهذا مأخوذ من برع اصحابه، اذا ما فهم في العلم او غيره يعني اسرع منهم، يعني هو يعني يكون بارعا يعني شديد التقبل والسرعة. ثم قال نحمده جل نحمده جل على الانعام بنعمة الايمان والاسلام. هنا جملة جلة على الإنعام بتقولوا فيها ايه؟ نحمده جل على الإنعام، يعني جملة تقول ايه؟ سبحان الله الحق سبحانه وتعالى او جل جلاله او النبي، يعني جملة ايه؟ جملة اعتراضية، والجمل الاعتراضية لا محل لها من الايه؟ من الإعراب. طب هنا قال نحمده، شو فرض؟ لماذا لم يقل مثلا احمده؟ يعني لما انت تكون واحدة تقول ايه؟ احمد الله. لماذا قال بالجمع؟ طبعا هو رجل متواضع ورجل من الاولياء والصالحين، تخيطه وعرض نفسه ونقول نحمده بكأنه ايه؟ بيتكلم عن نفسه بضمير العظمة، او هو جماعة في مقابلة النعم بحمد جماعة. لا مش هو النعم، مين عنده معنى كأنه يعني رأى انه الحمد له نعمة جليلة عظيمة، او مقام المحمود مقام عالي، فاحتقر نفسه من ان يصل الى هذا الشرف وحده، فقال هذا لا يكون الا مع ايه؟ مع الجماعه، لان انا لست اهلا بمفردي ان اكون حامدا، فانضم مع ايه؟ مع غيري حتى يكون الحمد ايه؟ مقبولا، حضن النفس وقوه ايه؟ وزياده في التواضع، وليس المراد بالنون هو ايه؟ التعظيم. خلاص كده؟ لأن ده ما يتناسبش مع العلم ومع التواضع. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. من خصنا؟ عندك هنا إيه؟ من جت مرتين. من خصنا؟ بخير من قد أرسل أو أرسل، وخير من زمان عندك كم مرة؟ ثلاثة. اثنين ثاني ثالث. من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من عز ثلاثة. يبقى عندك هنا من الأولى بدل من مفعول نحمده، إذا معناها من دي بدل من الضمير اللي هو الهاء، اللي يعني بدل من الضمير العائد على مين؟ على الله سبحانه. يعني نحمد الله من خصنا، يعني الذي خصنا، من خصنا بخير من قد أرسله. الزمان الأولى بدل من نقوله أحمده. بعدين بخير، الباء اللي فيه بخير باء للتعدية، تتعلق بخصنا. يعني معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم بعثته مخصوصة لنا، كده معناه كده من خصنا. صحيح احنا مخصوصين به، لكن هو مش مخصوص بنا، لانه ارسل الى الايه؟ الى العالمين، الى الانس والى الايه؟ والى الجن. وفي قول كمان ارسل الى الملائكه، قاله الامام السكي. وفي كمان التحقيق انه ارسل حتى الى الانبياء قبله، وهذا الذي اشار به الامام البخاري، وهم في مقام النيابه، كانه شمس ايه؟ هم كواكبها، يعني الانبياء وهو الشمس دول الكواكب، يعني هم في مقام الإمامة عنه صلى الله عليه وسلم. وما من نبي او رسول الا وبشر به. لازم كل نبي ورسول، قال ابن عباس ما بعث الله نبيا الا بشر به. وهذا الإشارة في آية آل عمران، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ثم جاءكم آية معروفة. إذا هو لم يبشر بأحد، ليه؟ لأنه هو خاتم النبيين. إذا كونهم بشروا به يعني معناها الرسالة الحقيقية له صلى الله عليه وسلم، لأنه ختمت به الرسالة الشريعة الكاملة له. وهؤلاء إنما جاءوا نيابة عنه حتى يتم ظهوره صلى الله عليه وسلم. من خصنا بخير من قد أرسله. يقولنا من بدل من إيه؟ مفعول محمد، والباء للتعدية اللي هي بخير تتعلق بخصنا. ويجوز كونها سببية، يعني بسبب أنه خصنا بمزايا، بسبب خير مرسل هذه المزايا وهذه النعم وهذه الخصائص التي شرف الله تعالى بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما سببها؟ إرسال هذا النبي. يعني بخير من قد أرسل، يعني قصنا بهذه الخصائص لهذا السبب اللي هو إرسال هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. وطبعا الخصائص التي خص الله تعالى بها الأمة كثيرة وعظيمة، بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله بأثر ركنه كل أكرم الأمم، يعني بسبب أن الله تعالى أرسل إلينا أشرف وأكرم رسل فنحن أكرم الأمم. والله تعالى شهد بذلك في كتابه كنتم خير أمة، وقوله أيضا وكذلك جعلناكم أمة لتكونوا شهداء على الناس. إذا تنفع في كل السببية ولا تنفع في لا. من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من حاز المقامات العلى، يعني مقامات الكمال التي ما من مقام إلا وهناك ماء عند الله تعالى ما هو فوق هذا المقام. محمد صلى الله عليه وسلم بدل من إيه؟ بخير من قد اسم محمد هنا بدل من إيه؟ خير من قد أرسل، يعني محمد هو خير من قد أرسل. إذا الاسم الشريف بدل من إيه؟ من خير من قد أرسل، واضح؟ أو يعرف إيه ثاني؟ عطف بيان، يعني من هو الذي من هو خير المرسلين؟ وكأنه إيه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ينفع تعرف عطف بيان وينفع تعرف، وكل ما جاز أن يعرض عطف بيان جاز أن يعرض إيه؟ إلا في مسألتين استثناهم ابن مالك رجعوهم في الأيسير. إذا محمد بدل من خير أو عطف بيان، إن جعلت أو إن جعلت من الثانية في الدرس، من الثانية الذكر موصولة، يعني معناها من خصنا بخير الذي أرسل. من هنا هي موصولة بمعنى ايه؟ بمعنى الذي. ان جعلتها موصولة هيبقى محمد عرف ايه؟ بيان او بدل. طب وان جعلتها مش موصولة يبقى في الحالة دي هتبقى بدل فقط. وسيد هنا محمد سيدي. سيد هتبقى بدل من محمد لا نعت. ليه ما ينفعش نعرف سيد نعت؟ واحد يجاوب فيه محمد سيد كل مقتفى. لانها نكرة. ومحمد ايه؟ معرفة. والنعت يتبع ليه؟ اذا ما ينفعش نعت معرفة ايه؟ لنكرة. يبقى سيد هنا بدل وليست ايه؟ نعت لانه نكرة. وينفع رفعه ونصبه. ينفع رفعه على ايه؟ على القطع. يعني معناه هو سيده. وتنفع النصب يعني ايه؟ اعني سيدا. يبقى رفعه ونصبه. نصبه على الايه؟ على القطع. في القطع النعت عن الايه؟ عن المنعوت. ونصبه على القطع اولى. يعني المفروض كان نصبه ليه؟ لما في البدل من سوء الادب. يعني احنا لو عرفنا بدل هذا في سوء ادب. بدل من مين؟ من محمد. شرك. لان المبدل منه حينئذ يكون في نية الطرح. اذا المبدل منه بايه؟ بيطرح. فلاجل هذا النعت القطع اولى. الرفع اولى او النصب لهذا المعنى. اذا لم يتوهم هذا المعنى فلا شيء. طبعا اللغه اولى كثيره. محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى. هنا اتى بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه الله ما دام الحجى. أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه. أول ما ذكر الاسم هنا إيه؟ مناسبة شريفة من لأجل أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة عليه نور وبركة وزيادة رفع في الدرجات وذهاب للهم والغم وهكذا. في فضائلها كتب مؤلفة. ناسب أن يصلي عليه عند ذكر اسمه لحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلى عليه الله ما دام الحيا يخوض من بحر المعاني لجلا. هنا أضاف بحر إلى إيه؟ إلى المعاني. فاكرين زي ما أضاف سماء إلى العقل. نعم. وزي ما أضاف شموس إلى المعرفة. زي كده هنقول بالضبط. الجنباب إضافة إيه؟ المشبه به إلى المشبه. يعني شبه هي به. شبه المعاني بالبحر. يعني يغوص في المعاني التي هي كالبحر في اتساع. إيه وجه الشبه؟ فلان ده في البحر. انما ايه وجه الشبه هو اتساع كل منهما. المعاني متسعه وكثيره والبحر واسع وايه اذا في وجه شبه الاتساع في كل ايه منهما. طب وذكر اللجج والخوض اسم ده ايه ترشيح للتشبيه. ويحتمل ان يكون شبه في نفسه الحجى اللي هو الايه مرد الحجى. نعم العقل. شبه الحجة اللي هو العقل بالسفينة في التوصل لكل منهما إلى المراد. ويعني السفينة بتوصلك إلى المراد والحجة بتوصلك إلى الفكر الإيه؟ الصحيح. وهذا مراد وهذا إيه؟ مراد. وهذه استعارة بالكناية. وذكر اللجج والبحر استعارة تفصيلية. ومعنى البيت تأييد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدوام تذكر العقل في مسائل العلم، وذلك بدوام العلماء ودوامهم العلماء، يعني تقول لك ما دام الفكر ده بيفكر يعني معناه في ايه؟ في اهل علم. ما دامت في اهل علم ان الامه قائمه على الحق وعلى الخير. الى متى؟ الى ان تقوم الساعه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفه من امتي قائمين او ظاهرين على الحق حتى ياتي امر الله. واضح كده؟ نعم. زي ما قلنا في شموس المعرفة، وزي ما قلنا في ايه؟ في حاضر الجهل، زي ما قلنا في ايه ثاني؟ سماء العقل، نفس الذي نقوله. محمد سيد كل مكتفى، ايه معنى سيد كل مكتفى؟ مكتفى يعني ايه؟ لا، في تابع وفي متبوع، كده؟ نعم. سيد كل مكتفى، يعني سيد كل متبوع. مكتفى يعني عاوز يقول لك سيد كل رسول، فمن باب اولى يكون سيد ايه؟ سيد التابعين، لان اذا كان هو سيد المتبوعين. واضح ان شاء الله. يعني كل مكتفى يعني كل ايه؟ متبوع. اذا كانت السياده ثبتت للمتبوعين اللي هم لهم امم وراهم ولهم اصحاب ولهم من آمن، فهو من بعد أولى سيد التابعين. معروف إذا كنت أنا سيد على المرسلين، إذا سيد على إيه؟ على أقوامهم اللي هم إيه؟ تابعين لهم. سيد كل إيه؟ مختفى عن سيد كل إيه؟ رسول كل نبي. إذا مختفى يعني إيه؟ متبع. والمختفي إذا هو إيه؟ المتبع. في موجود عندنا عشان الإبرة اللي واقفين دي عاملة الوش وأنا عندي واحد ثاني زي نحطهم على بعض حتى تتولد الأفكار. يا سيدي كل إيه مختفى يعني كل إيه متبع كل متبوع، يعني سيد الرسل عليه لأنهم هم الإيه المتبوعين. طب العربي الهاشمي المصطفى، العربي دي قدمها على الهاشمي ليه؟ ليس الهاشمي العربي، إذا تقديم العربي على الهاشمي من أحسن الترتيب. شوف اللي قاله الإمام السيوطي: الصفة العامة لا تأتي بعد الخاصة. يعني غلط لو أنت قلت الهاشمي العربي خطا ليه؟ لانك جعلت الصفه العامه بعد الخاصه، فين العامه وفين الخاصه؟ العربي العربي دي عامه، لان الهاشميين فقط مش هم العرب، في عرب ثاني، اذا العرب اعم، فاذا ذكرت صفه عامه وصفه خاصه تقدم ايه على ايه؟ تقدم العامه على الخاص، وهذا من احسن الترتيب. واضح كده؟ فلا تقول مثلا رجل فصيح عالم، تنفع؟ رجل عالم فصيح، لأن العلم أعم، كما في كده في الترتيب. كثير الناس يعني أنه يأتي بالخاص ثم يأتي بالإيه بالعام، لا، يأتي بالعام أولا ثم بعد ذلك إيه بالخاص. طب إذا كان الأمر كذلك، محمد سيد كل مكتفى العربي الهاشمي المصطفى، طب لماذا أكثرت الصفة العامة؟ احنا قلنا العام يقدم على ايه؟ طب لماذا في قوله تعالى: وكان رسولا نبيا؟ فين العام وفين الخاص هنا؟ النبي عام. فهو أكثر العام مقدم ليه؟ الخاص. لشرفه؟ ليه؟ لشرفه، شرف الرسالة. شرف الرسالة؟ كويس، ثاني. يبقى إذا هنا في قوله تعالى: وكان رسولا نبيا، اجابوا فيها جواب ايه؟ ظريف. انت عارف العلماء والمشايخ يعني ما يغلبوش، يعني لقوا حاجه غير اللي قالوه على طول في الحاجه يجيبوا لها ايه؟ الجواب. قالوا رسول نبيا هنا مش صفه، عشان نقول احنا نقول لما يكون صفه يبقى لازم نقدم العام على الايه؟ هم النبيين عرفتوا؟ قال لا، حال. يعني كان رسولا في حالة كونه نبيا ليفيد ان الرسالة تحته النبوة لم تكن سابقة عليها كانت مقارنة لها او جواب والله اعلم ما فيش يعني دليل عليه نقلي يقول انما ليفيد انها كانت اللي الرسالة النبوة مقارنة لرسالته لا سابقة بل احنا اللي عارفينه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم النبوة بتاعته متقدمة على ايه على رسالته يعني هو لم يكن رسولا من البداية اول كان نبي ثم ارسل بدليله يعني لما نزلت عليه اقرأ لم يؤمر بالتنبيه اول نزل عليه يا ايها المدثر قم فانزل هنا تحول الى لان الرسالة لازم يكون فيها ايه امر بالتبليغ يبقى الفترة الاولى كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها ايه نبيا وهذا هو السر لما امرنا الله تعالى بالصلاة عليه قال صلوا يا ايها الذين امنوا ان الله وملائكته يصلون على النبي ولم يقل على الرسول لانه لو قال على الرسول يبقى لا يستحق الصلاة عليه الا بعد وقته بالرسالة أما قبل ذلك عندما كان موصوفا بالنبوة لا يصلى عليه يعني حيث يقول المعنى كده لكنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه بوصفه نبيا قبل أن يكون إيه رسولا لأن النبوة متقدمة على إيه أما قالوا بالنسبة لسيدنا إسماعيل النبوة بتاعته كانت مقارنة للرسالة يعني هو كان رسولا في حالة كونه نبيا وفي أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت نبوته مقدمة عندما سئل متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والحديث صحيح بين الروح والإيه والجسد دل على أنه هنا وجبت له النبوة أما الرسالة لم تجب له في هذا الوقت خلاص كده سيدنا عيسى لما بشر قال مبشرا برسول ولم يقل بنبي لأن النبوة سابقة على سيدنا عيسى وحتى على جميع الأنبياء كلهم وحتى عند أهل التحقيق هو مثلا هو الذي بدأت به النبوة وختمت به أن هو نقطة البداية ونقطة النهاية ليفيد أنها كانت مقارنة لرسالته لا سابقة في حاجة ثانية سبب كان اللي هو مراعاة الفواصل اليائية يعني في حاجة اسمها إيه الفواصل في السورة مثلا ايه مالية الا اكون بدعاء ربي شفيع وكان رسول النبي وناديناهم وقربناه نجية فلو قدمت النبوة على رسالة هيختل ايه هيختل نظم الايه الفواصل واعرابها زي قلنا حال لا وصف اي مرسلا في حال ايه نبوته لانه لو كان وصفا لكان ينبغي لحسن الترتيب أن تقدم الصفة العامة على الصفة الخاصة واضح؟ لا واحد كده يقرأ اللي قلناهم دول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول أقوله من أول أقوله شرح البيت الرابع ما شاء الله يقول الناظم والشاعر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين امين. اقول حمد المولى سبحانه وتعالى حمدا مطلقا اولا واحمله حمدا مقيدا ثانيا ليحصل له الثوابان المندوب على الحمد الاول والواجب كان الحمد الاول الحمد لله في اول طب هنا في الاول قال الحمد لله جابها بالجمله الاسميه وهنا قال ايه نحمده جزا الجملة ليه الفعلية ليه لأنه في الأول ده يحمد على الذات وهي مستمرة ذاتيه فناسب أن يأتي بالجملة الاسمية اللي فيها الدوام والثبوت واللزوم أما هنا ده يحمد على النعم المتجددة فناسب أن يأتي بالفعل مش بالاسم نحمده فلم يقل الحمد ده يحمد على الإنعام والإنعام ده متجدد فأفعال مناسب أن يأتي بالكف وليكون شاكرا ربه على إيهامه بالحمد نعم وليكون شاكرا ربه على إيهامه وليكون شاكرا لربه ربه على إيهامه بالحمد الأول. الحمد الأول لأن إنعامه إياه نعمة تحتاج إلى الشكر عليها. يعني مثلا كلما أنعم الله عليك بنعمة استوجبت شكرا جديدا، حتى إذا وفقك الله للشكر نعمة فهذا الشكر نعمة أيضا تستوجب الشكر. وله تعالى في كل لحظة وفي كل نفس نعم لا تعد ولا تحصى. وقوله جل بمعنى عظم والإنعام، عظم والإنعام هو إعطاء النعمة، والإيمان تصديق القدر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام. يعني هنا بنعمة الإيمان والإسلام، طبعا الإيمان والإسلام يتحدان مفهوما كما يختلفان مفهوما ويتحدان ما صدق، ما صدق متحدان. أما في المفهوم الإيمان له مفهوم والإسلام له إيه؟ مفهوم. يعني مثلا في كلمتين مفهوم دي غربي لكن ما صدق واحد، يعني يصدقان على واحد زي ضاحك وكاتب، ضاحك مفهوم غربي لكن يصدقان على مين؟ على الإنسان. الإنسان هو الذي يوصل بالضحك، هو الذي يوصل بالكتابة. أحيانا يكون المفهوم مختلف والما صدق واحد، وأحيانا يكون كلاهما مختلف. واضح؟ ده قدم الإيمان على الإسلام. إنه الإيمان هو القلب، الإيمان هو الأصل، والإسلام هو الذي يدل عليه. الإسلام ده الانقياد الظاهري. إذا لم يكن هناك انقياد باطني إذا تقديم الإيمان على الإسلام واضح، لأنه هو الإيه؟ الأصل. نعم. والإسلام هو الأفعال الظاهرة كالصلاة والصوم، لكنهما متلازمان شرعا. متلازمان هذا ما صدق ده. بمعنى إيه؟ كل مؤمن مسلم. وليس الإيه؟ العكس. قالت الأعراب أن العلاقة بينهما ضمن ثلاث أشياء. أحيانا يكون متغايرين يعني ده غريبة، وأحيانا يكون متداخلين، وأحيانا يكون بينهما عموم وخصوص مطلق. يعني زي ما قلت كل مؤمن وليس ليه العكس. ما فل يعني يتداخلان، يعني يكون الإيمان ده الإسلام نفسه داخل في الإيمان. قال أو العكس. قال رجل من يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله. يعني دخل الإيمان كيف؟ وفي مطلق الأعمال وفي الإسلام. نعم. يعني هنا اسمه التداخل. ويكون أحيانا علاقة بينهما الترادف. فأخرجنا من كان فيها ثم وجدنا غير بيت من المسلمين ولا مترادفان. واضح؟ نعم. ومعنى البيت نثني عليه سبحانه وتعالى لأجل إنعامه علي بهاتين النعمتين اللتين هما إنقاذ المهجة، المهجة من النار. النفس يعني. نعم. وفي البيت سؤالان، الأول لما حمد السؤال الأولان لما حمد أولا بالجملة الإسمية وهنا بالفعلية، جاوبنا عليه شو؟ نعم. الثاني لما حمد على الإنعام الذي هو الوصف ولم يحمد على النعمة؟ في الإنعام دوص والنعمة فعل، يعني حمد على إيه؟ على الوصف. الأول حمد على الذات، ممكن يكون الحمد على الذات، ممكن يكون على الصفات، ممكن يكون على الأفعال. واضح؟ هنا بيحمد على إيه؟ على الوصف اللي هو الإنعام. نعم. الجواب، والجواب عن الأول أن الحمد هنا، أن الحمد هنا، أن الحمد هنا متعلقة، متعلقه، متعلقه النعم وهي متجددة، فناسب أن يحمده بما يدل أن على يحمده. أن يحمده بما يدل على التجدد وهي الجملة الفعلية. حمد نقول حمد يحمد مش يحمد، يقول أحمده مش أحمده، حمد ها فعل ها يفعل، حمد يحمد حمد اللي هو فعل في الماضي مكسور العين، وفي المضارع مفتوح حميدة يحمد زي فاعل يفعل. مثال ايه؟ لا مثال ايه؟ فرحة، فرحة يفرح، وعلم يعلم، هذا يكون بسم الله ما شاء الله. ممكن يكون من باب نصر زي ايه؟ نصر ينصر، إذا فعل يفعل. وفي من باب ضرب، إذا ضرب يضرب، وفي من باب فرحة فرحة يفرح، وكذلك فهمة فهمة يفهم، علمة يعلم، كل ده من باب واحد. معنى الثاني بأن الحمد على النعمة يوهم اختصاص الحمد بها دون غيرها بخلاف الحمد على الوصف. جميل، يعني هو بيقول لك هنا بيقول لك نحمده جل على الإنعام، ولم يقل على نعمة كذا. ليه؟ لأن الحمد على النعمة يوهم اختصاص الحمد بها، أما الحمد على الوصف يبقى على عليها وعلى غيرها، لأنه تعالى موصوف بالإنعام كده، سواء كانت النعمة على الحامل أم على غيره أم على هذه النعمة أم غيرها، يبقى الحمد على الوصف أولى وأفضل من الحمد على ليه؟ على النعمة، لأنه يوهم اختصاص الحمد بها. وقوله من خصنا من اسم من وقوله من خصنا، معكم الكتاب؟ الكتاب عشان كده قوله من خصنا من اسم موصول بدل من الضمير المعمول لنحمد. وخصنا اي معاشر المسلمين. السؤال هنا قلنا هل احنا هل هو مخصوص بنا؟ لا، احنا المخصوصين به. احيانا يكون القصر ده من الجانبين، يعني احنا مقصورين عليه وهو مقصور علينا، لكن لا احنا المقصورين عليه لكن هو مش مقصور علينا، لان رسالته اعم. ولذلك قال من خصنا ولم يقل من خصه، القصر بجانب مين؟ بجانب الأمة. وخصنا أي معاشر المسلمين، ومن بمعنى رسول، وحاجة بمعنى جمع، والمقامات المراتب والعلى الرفيعة. يعني كلمة المقامات دي يعني المراتب الدرجات العلى، والعلى يعني الرفيعة. ومحمد وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدل من خلي. وهنا هنا بعضهم يعني قال بدل دي ما ينفعش عشان المبدل منه هيكون ثنية اللي هي الطرف، فده الأفضل إن نقول إيه عصب السيد. والسيد متولي أمر السواد، يعني كلمة السيد دي متولي أمر السواد يعني الجيوش الكثيرة، وقال له سيد يعني بمعنى قائد. طب وهو صلى الله عليه وسلم مش متولي امر جيش، ده متولي امر العالم باسره، امر الوجود كله، ومرسل الرحمة للعالمين. فالسيادة له اولى من كل احد، ولذلك ثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال انا سيد الناس يوم القيامة. فاذا ثبتت السيادة يوم القيامة المفروض لا سيد ولا مسود، الكل بيتجرد من جميع الألقاب والأوصاف، وتثبت له في هذا المقام في الدنيا من باب أولى. ولذلك يقول الله تعالى أحد يسأل لمن الملك اليوم؟ هو الملك بصفة دائما لمين؟ طب لماذا يكون السؤال اليوم؟ مع أنه اليوم وبعد اليوم وقبل اليوم الملك لله. إذا لأن هذا اليوم لا يدعي فيه أحد، خلاص كل من له ملك زال منه، فثبت الملك لمالكه الحقيقي. أما في الدنيا ممكن بعض الناس يدعي أن له ملك شيء، أو أليس لي ملك مصر، إنما في اليوم كان حيقدر يقول كلمة كان مصر وكان الجزائر، مفيش حد يلا. والسيد متولي أمر السواد أي الملك الكثير، وصلى الله عليه وسلم متولي أمر العالم بأسره، والمختفى المتبع المختفى المتبع. لو قلت المختفي حتبقى المتبع. طب هو سيد المتبع ولا المتبع؟ قال لك لا، ده إذا كان سيد المتبوعين فهو من باب أولى سيد التابعين. مش عاوز يعني والمختفى المتبع بفتح الباء، وإذا كان سيد المتبعين المتبوعين فهو سيد التابعين من باب أولى. من باب أولى. والعرب نسبة للعربي نسبة للعرب، والهاشمي نسبة لبني هاشم. لا، المعروف العربي نسبة لإيه؟ العرب. والهاشمي نسبة لمين؟ بني هاشم. والمصطفى المختار. واحد مرة كان كاتب بيقول ما فيش نص أو آية في القرآن تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي. إنما العروبة المذكورة في القرآن دي للقرآن. ما أنزلناه قرآنا عربيا. وما وصفش الرسول في القرآن بأنه عربي. مع أنه الآية سألت أنا قلت له هو الذي بعث في الأميين. مين هم الأميين؟ العرب. العرب. رسولا منهم. إذا يلزم أن يكون النبي عربيا لأنه منهم. نحن بس خلاص صح الأمين رسولا ايه الآية اللي حضرت في ذهني. لكن لما يجي حديث القرآن عن إضافة النبي إلى قوم يقول منهم وما أرسلنا فيكم رسولا منكم ربنا وضع دعوة سيدنا إبراهيم رسولا منهم. إنما لما تيجي الدعوة العامة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إليكم يعني معناه لأنه هو مش حفظ من جميع القبائل ده من جميع الأمم ده هو منسوب إلى أمة واحدة اللي هي العرب أو إلى قبيلة واحدة. لما تيجي العموم يأتي إيه إليهم ما يقولش إيه منهم. لم يقل سيدنا إبراهيم ربنا وابعث إليهم ربنا وابعث إيه فيهم رسولا منهم. إذا هذا معنى كده أنه منهم. لما تيجي العموم يعني العرب وغير العرب تأتي إيه إلى عشان ما ينفعش العموم يقول إيه منهم انه يلزم على كده انه هيكون من جميع ايه الاجناس ومن جميع الشعوب وهذا لا يكون. نعم هو ما قال ليس من العرب وقال ما فيش نص يصرح يمكن عاوز يخليه من الآية دليل على القرآن رجع القرآن ولو جعلناه قرآنا أعجمي وعربي يعني لو قول لو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عربي لو أن القرآن ما كان عربيا لاستنفر الناس النبي صلى الله عليه وسلم عربي ويقول كذا أعجمي مقصود مش أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي رجع على القرآن مش على الرسول هو عاوز حاجة ترجع صراحة كده زي ما على القرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا عاوز كده نص كده رسولا عربيا عاوزها كده لكن مش لازم تكون كده. المهم هو سكت لما جبنا له الآية راح سكت. والصلاة في لغة العرب كان أضيف إلى الله سمي رحمة يعني ابن هشام كده قال لا معناها في اللغة العرب طبعا ايه بيختلف طبعا العطف من بحسب الاستعمال يعني ان اضيف الى الله يبقى له معنى وان اضيف الى الملائكة يبقى له معنى وان اضيف الى الناس له معنى انما هو ايه في معطوف وفي معطوف ايه عليه العطف معناه كده يكون اثنين. فالصلاة ايه لما تكون عطف لانها العطف لازم حاجتين معطوف ومعطوف عليه يعني علاقة بين عابد ومعبود فينعطف اللي هو العابد نحو ايه ينحني يعني ويتذلل للايه للمعبود فلازم يكون حشين. لكن هنا هل هي الصلاة هنا من قبيل المشترك اللفظي ولا المشترك المعنوي؟ الإمام الشافعي قال ده مشترك لفظي. في معنى مشترك لفظي يعني وضع لا اللفظ ده اللي هو الصلاة وضع لوضع واحد تمام كده ولمعنى واحد ده المشترك الايه اللفظ ده يعني لفظ واحد ومعنى واحد ولكن يختلف باختلاف المعطوف عليه. اما الجمهور قال لا مشترك معنوي والمشترك المعنوي يبقى معناه اللفظ واحد والمعاني متعددة زي ايه زي عين وقر يعني مع لفظ واحد ولكن بيت المشترك ايه ده معنوي. انما المشترك اللفظ يبقى اللفظ واحد والمعنى واحد ولكن يختلف المعنى واحد بس هنا بالنسبة لله غير بالنسبة للملائكة. يلا او الى الملائكة سميت مستوى او الى غيرهما سمي دعاء. والحجة تقدم انه العقل واللجج جمع لجة وهي ما فيه صعوبة من الماء الغزير، والمراد بها هنا المعاني الصعبة. وقال النبي في مقام الدعاء كل مؤمن تقي وصحبه، اللي هنا قال هنا الشيخ فسرها قال كل مؤمن تقي في مقام الدعاء، طبعا غير مقام الزكاة غير مقام الصلاة. انت لما تصلي تقول اللهم تشهد اللهم صل على سيدنا محمد وآله، اللي هنا معناه أهله يعني أجنونا أقرباؤه أهل بيته، مقام الصلاة. مقام الزكاة اللي من تحرم عليهم ليه الزكاة أو الصدق. أما هنا في مقام الدعاء الأولى أن نقول أمة الإجابة، لأن هنا قال كل مؤمن كفي، يعني نقول أمة الإجابة ليشمل كل مؤمن ولو كان عاصيا الأولى من بعد مقام الدعاء. ولما يكون في دعاء توسع عشان الرحمة تشمل لكل المسلمين، وإن شاء الله ستشملهم ببركته صلى الله عليه وسلم. إذا الأولى بدل ما نقول كل مؤمن تقي نقول أمة الإجابة ليشمل كل مسلم ولو كان عاصيا. وصحبه اسم جمع لصاحب بمعنى صحابي، والآل هنا اسم برضه اسم جمع لا واحد له ملوش مفرد. هو تفتكر الآل مفرد، الآل هي جمع اسم جمع مش مفرد، والوز مفرد خلاص. يبقى الآل اسم ايه جمع لا واحد له، يعني ليس له مفرد. وصحبه من هو الصحابي؟ وهو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي من اجتمع به، في بعض قال من رأى إنما اللقاء عشان يشمل إيه من اجتمع به ولو لم يره لعارض كالعمى. إذا من اجتمع به إذا ممكن تكون الرؤية من جانبه سلم أو من جانب الصحابة، وكان مؤمنا به ببدنه، الاجتماع يكون بإيه بجسده في محل التعارض يعني في الدنيا ولو لحظة، وإن كان غير مميز سواء روى عنه أو لم يروى. ده تعريف الصحابة. ومات على إيه ذلك غرضا إن تخللت ردة، يعني لو واحد من الصحابة ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل تعود إليه الصحبة؟ بعضهم قال تعود وبعضهم قال لا تعود إليه الصحبة مرة ثانية. لكن خلينا على الايه على الاعاده في زمنه فكل ما تعود اليه ايه الصحبه. وذوي جمع ذو بمعنى صاح اي اصحاب الهدى. ذو ذو مفرد اما تجمعها تقول ايه ذو، وممكن تسميها كده ها ذوات ده جمع او مثنى ذوات افنان مجن على جن جن. وذات هنا ذوات كده جمعها ذوات. وذو جمع ايه ذو او ذوي بحسب ال كأن تمام ذو بمعنى ايه ذو بمعنى ايه صاحب بمعنى صاحب. طب ليه ما قالوا صاحب؟ يعني ما تيجي في القرآن يقول لك ايه وذنوني كده الذهب وذنوني، ويجي في آية ثانية يقول ولا تكن كصاحب الحوت، يعني جاء الصاحب رغم ان هي المعنى واحد. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب ولم يقل ذو، فكانه ذو ده تاتي في مقام التعظيم، وانه لذو علم ولم يقل صاحب علم. لما هنا المقام هنا فيه زي يقول محاسبه او تفسير اللي حصل من سيدنا يونس، فراح عدل عن كلمة ايه ذو الى كلمة صاحب ولا تكن كصاحب الكتب، لانه هنا المقام مش بشيء. بخلاف لما يجي في مقام الثناء والتعظيم يقول ذو ما يقول صاحب، رغم ان المعنى واحد بس الاستعمال يختلف. ما يبقى جمال اللغة كده انه يكون الكلام واحد ولكن استعماله في مقام غير مقام اخر. يلا وذوي الجمع ذو بمعنى صاحب اي اصحاب الهدى. وقوله من شبهه الى أي في قوله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بهيم. من شبهه بأنجم في الاهتداء يشير إلى إيه؟ ها؟ أصحابي كالنجوم. إلى الحديث اللي هو أصحابي كالنجوم بأيهم تقددات ومهددات. يعني ظاهر الحديث اللي هو أصحابي كالنجوم يفيد إيه؟ يفيد أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم مجتهدون. فبيقول لك بأيهم اقتديتم، يعني كل الصحابة ما فهمش مقلد. هذا الذي جرى عليه من سيدنا ابن حجر في شرح الهمزية، مش ابن حجر العسقلاني الهيثمي، ما هو اللي شرح له الهمزية، فقال كده الصحابة كلهم ايه؟ كلهم مجتهدون. وعلله بتوفر شروط الاجتهاد في جميعهم، ولذلك قال لم يعرف ان واحدا منهم قلد غيره في مساله، بل كلهم مجتهدين. وما ليه معنى بايهم ايه؟ اهتديتم اهتديتم. ولكن عند الترجيح وعند التحقيق نجد الصحابه مقلدين، مش كلهم ايه؟ مجتهدين. وهذا الحديث اللي سمعتوه ده اصحابي كالنجوم طرقه كلها ضعيفه، حتى ابن حزم قال الموضوع. لكن في كلام هنا الرجل اللي حطه في الكتاب قال في ايه؟ بيقول هنا ضعيف جدا جاب سنة كام؟ نعم؟ هنشوف قال ايه من تحت في التحقيق. هي خلاصة الكلام اللي عندك يا سيدي مش اللي تحت بإخلاص تحقيق الحديث. قلت صدق البيهقي هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة. احنا مش عاوزين الشرح، عاوزين الحديث. هو الحديث الحديث اللفظ ده ضعيف، بس هو جاب لفظ جاب لفظ ثاني يعني المعنى ايه يؤيد يعني. هو البيهقي قال روي في حديث موصول قوي مثل أصحابي كمثل النجوم، غير لفظ ذلك. والذي رويناه هنا من الصحيح يؤدي بعض معناه. قلت صدق البيهقي يؤدي صحة التشبيه والصحابة بالنجوم خاصة، أما في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسى. نعم يمكن أن يلمح فيه وظاهرا إلى آخره، يعني النهاية أن الحديث إيه؟ ضعيف. شرح خلاص الكلام، ولكن هو ضعيف لفظا، ولكن معنى ما معنى مش نتكلم على الاستحسان على الوقت، انما المعنى ممكن مش معنى ضعف، نتكلم على ايه مرتبة او درجة الحديث ده شيء، وكونه يعني معناه ده موضوع ثاني. لكن قلنا الراجح ان الحديث ده يفهم منه ان الصحابة كلهم ايه مجتهدين، بدليل يعني اقتدي بمن شئت فيهم. قال لكن التشبيه راجع في الاهتداء وليس في الاقتداء. حتى هنا في اشكال ان قيل هذا الحديث حتى في المسجد من ناحيه المسجد ما يصح، ما يصحش. ليه؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بايهم، يبدا الخطاب لمين؟ قال ما يصحش يكون الخطاب للصحابه، ان هو الصحابه نفسهم يقولوا هم الصحابه، يعني كون يقول إيه أصحابي كالنجوم بأيهم وهم كل من يسمعون صحابة، فكيف يقول لهم يعني أنتوا اقتدوا؟ لا، إذا ما يصحش يكون الخطاب للصحابة ولا لغيرهم لعدم حضورهم عند الخطاب، يعني إحنا مش محضرين. لكن راحوا أجابوا قالوا إيه؟ قالوا الجواب بأنه لغيرهم، يعني الخطاب مش للصحابة، لغير الصحابة، على طريقة استحضار المخاطب وفرضه حاضرا ولو لم يكن حاضرا. طبعا دي معروفة في اللغة، يعني انه يستحضر مخاطب مش موجود. حتى سيدنا ابن عطاء الله بيقول كانت له اي النبي صلى الله عليه وسلم تجليات يرى في بعضها سائر أمته الآتين من بعده فيخاطبهم، يعني يخاطب صلى الله عليه وسلم أمته الذين لم يأتوا بعد. طبعا ده رسالته إيه؟ عامة وخالدة وباقية. فهذا المعنى لا يستغرب الذي قاله ابن عطاء الله تكنجل. ابن الشيخ الشعراني في الميزان قال صحيح الحديث ده صح عند اهل الكشف. يعني على اي حال المعنى التالي يعني الكشف ده طبعا تصحيح خاص لقوم مخصوصين مثلنا مثل الناس جميعا. فقال اهل الولايه والكشف ده الحديث ده صحيح. واحنا قلنا المعنى ايضا صحيح ولا مشاحه في هذا الامر. اصحابي كالنجوم بايه فضل يعني يخرج هؤلاء بدليل اخر اللي هو ايه فسحقا سحقا لمن بدل بعده انك لا تدري ما احدثه ايه بعده فيخرج ايه المنافقين بدليل. واحنا قلنا من اجتمع بالنبي مؤمنا يعني مؤمنا حقيقه انما المنافق يخرج لانه ليس بمؤمن في الحقيقه ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر وما هم. فالمنافقون يسموا كده ظاهرا لكن في الحقيقه مش صحابه لانهم خرجوا بايه بقيد الايمان. لا الحمد لله ربنا يسلم وعصم الامه ان تقتدي بمنافق لانه من كان منافقا انكشف امره ولم يخفى ألم يبقى الى الان المنافقين اللي كانوا اتعرفوا كلهم بالاسماء. والنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته انه علم بعض الصحابه اسماء الناس المنافقين في الصحابه فعرفوا جميعا بس بعد وفاته في حياتهم ستروا. حذيفه بن اليمان عارفين فما عارفين بإيش عشان ما يجيش بعد كده واحد مثلا يعمل في الدين شيء احنا نقتدي به. لا النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اسماء المنافقين؟ لاجل هذا اللبس الذي سيحصل. يقول لك ممكن نكون احنا بنقتدي او مثلا مقلدين واحد في الصحابه وهو غير صحابي. لا الحمد لله لم يحصل هذا قط. وكل المنافقين اشتهروا وعرفوا وانتهى امره. يلا. وفي هذه الابيات اسئله. الأول ما مدلول الضمير في خصنا؟ الثاني أن قوله بخير من قد أرسل يفيد معنى قوله سيد كل مكتف ثم وجه عدم الاقتصار عليه. الثالث أنه قيد الصلاة بدوام خوض العقل لججا من بحر المعان مع أن الأول التعميد مع ان الاولى التعميم يعني هو بيقول لك هنا ايه الحمد لله ما اذا معناها مقيدة ايه بدوام خوض العقل لوجدا معناها اذا لم يحدث ذلك يبقى معناها تنتفي الصلاة. لماذا يعني قيد الرابع لما قدم الآلة على الصحب مع ان لما قدم الآلة على الصحب مع ان فيهم من هو اشرف الامام بعد المصطفى وهو ابو بكر. يعني عاوز اقول لك الآل خاص والاصحاب عام فكيف يقدر الآل على الاصحاب مع ان فيهم يعني في الاصحاب من هو ايه اشرف واعظم زي سيدنا ابو بكر سيدنا عمر. فالجواب عن الاول أن مدلول الضمير أن مدلول اضرب العربية أن مدلول الضمير يصح أن يكون أمة الإجابة كما قدرته ويصح أن يكون أمة الدعوة فيدخل الكفار بدليل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني عاوز أقول لك ممكن حتى تخليها أمة الدعوة. ليه؟ لأن الرسول بعث رحمة للعالمين فلم يعجل لهم العذاب يعني في الدنيا. اما اذا كان امة الاجابة يبقى في الدنيا والايه؟ والاخرة. والكفار بيدخلوا امة الدعوة؟ امال ايه؟ يقول يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. يعني مدعوون يعني معناها الدعوة موجهة اليهم. هم الحاجة مين بس؟ اذا كان دول مش داخلين في امة الدعوة هندخلهم فين؟ ما فيش مكان ثاني. إذ ما من عذاب إلا وعند الله سبحانه وتعالى أشد منه فعدم تعذيب الكفار بالأشد إكراما له صلى الله عليه وسلم. وعن الثاني بأن في الوصف بالسيادة إشعارا بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم وأن الأنبياء والمرسلين من أمته صلى الله عليه وسلم، فهو متولي أمور الجميع. وعن الثالث، وعن الثالث بأن القيد في الصلاة ليس مرادا بل المراد التعميد في جميع الأوقات. يعني يكون القيد غير مراد، هنا غير مراد، مراد التعميد. ما جابش دليل يا مولانا أنه هو كده وخلاص، لأنه طبعا لأنه هنا القيد هنا يقتضيه المقام فقط، مش يقتضيه الصلاة، الصلاة غير مقيدة. وعن الرابع بأن الصلاة ثبتت على الآل، يعني هنا جاي على السؤال ليه قدم الآل وأخر، لأن الصلاة ثبتت عن الآل أو على ولا عن؟ على خليه على الآل نصا كده؟ نعم. النص. أما الأصحاب لم تثبت نصا ولكنها ثبتت بالقياس على الآل، فاقتضى التقديم. وده كثيرة التشهد، اللهم صل على أبو آله، مفيش أصحاب، يعني لم يذكر في حديث ذكر الصلاة على الصحابة، مفيش ولا حديث. أما الصلاة على مين؟ على الآل، ده نصا. أما للصحابة قياسا على الإيه؟ الآل. وده في بعض الناس يتمسك يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله، ما يقولش أصحابه، يقول لك ما فيه لم ترد جهيات بالقياس، وعاوز نص يعني، إنما القياس حجة ولا مش حجة ولا حجم فوق. ممكن تكون نصا متخذ عليه فين وهي وعلى آله يشمل كل الآيات، كل التابعين. وقلنا المقام يختلف، مقام الدعاء ومقام الصلاة. مقام الصلاة لا، الآل دول مخصوصين معروفين اللي هم آل بيتي. وعن الغالي بأن الصلاة ثبت على الآل نصا في قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث، وعلى الصحب بالقياس على الآل فاقتضى ذلك التقديم. الآن بلست بيقول ايه؟ وبعد فالمنطق للكلام نسبته كالنحو للسان. دي أول كلمة، أول كلمة هنا طبعا بعد، أما بعد انت عارفين الكلام ده في الجامعة نضيع ايه فيها الكلام. فالمنطق، المنطق ايه المراد بكلمة المنطق؟ الناحية اللغوية يعني، لما تيجي في منطق ده اسم ولا فاعل؟ منطق ده الاسم ايه ده؟ نوع مصدر شنو؟ طب نطق ينطق المصدر ايه؟ نطق. طب ليه جت مين؟ قال لك مصدر ميمي، يعني في نوع من المصادر اسمه مصدر ميمي، يعني زي ايه؟ مورد كده؟ ورد يرد موردا، مسجد عند الثاني ايه؟ منطلق، يعني في مصادر ايه؟ ميمي، المنطق مصدر ايه؟ ميمي، نطق ينطق، او اسم ظرف، يعني اما يكون في اللغة يا يعني إما هي مصدر ميمي أو اسم ظرف. طيب هنا ظرف مكان ولا ظرف زمان؟ مكان. ليه؟ لأنه بيتكلم على الإيه؟ الاحتمالية. إذا كان الأول فمعناه، إذا كان مصدر، إذا معناه النطق أو الكلام. طيب وإذا كان الثاني اللي هو ظرف، يعني محل النطق والكلام. واضح كده؟ طب لماذا سمي منطق مع انه ملوش دخل بالنطق والكلام، انما له دخل بالفكر وترتيب المقدمات؟ لذا سمي منطقا لانه سبب لاحكام النطق الظاهري. واذا كان التفكير سليم هيكون المنطق سليم، اذا سبب له. لهذا سمي منطق لأنه سبب لإحكام النطق الظاهري. أما اصطلاحا هو العلم الذي يبحث في ضوابط الفكر البشري، يعني يدرس الدرس الجاي هتكلم في العلم الحادث، ما له دخل بالعلم الإلهي، كله تعلق المنطق بالعلم الحادث اللي هو التصورات والتصديقات. ويقصد بالعلم مطلق الإدراك، أي حصول صورة الشيء المدرك في ذهن الإنسان. وبعد فالمنطق للجنان، الجنان المراد به الذهن المتعلق به الذي هو العقل مجازا، أو القلب باعتباره حقيقة. إذا الجنان هو القلب حقيقة وهو العقل إيه؟ مجازا، أو باعتبار أنه اللطيف الرباني مش قطعة اللحم الإيه؟ الصنوبري اللي هي في الجانب الأيسر، لا. إذا المنطق بالنسبة للفكر والتعقل، عايزين أول نتكلم في المبادئ اللي بيسموها المبادئ الإيه؟ العشرة، يعني تعريفه مثلا حاجة اللي مهمة وموضوعه والمسائل اللي فيه. يعني من أراد النظر في علم ينبغي أن يعرف مبادئه وحده وفائدته ونسبته وموضوعه وحكمه، والحكم ده فيه كلام يعني في إشكالات كثيرة. الحد ده يعلم، يعني إيه فائدة التعريف بالحد؟ لتعلم ما أنت ساع في طلبه. إذا تعرف الشيء عشان تنتبه تدرك إيه، تمام؟ بالحد يعلم ما أنت ساع في طلبه. وبالفائدة إذا أنت بالحد تعرف أنت هتمشي فيها هتدرك إيه، هتفهم إيه، هذا فائدة ليه؟ ذكر حده. طب والفائدة من نزولة الثمرة شنا؟ الثمرة اللي هي الفائدة. بالفائدة يقوى الباعث على الطلب. لما تعرف فائدة يبقى عندك همة وعندك رغبة أكيدة في طلبه. طب وبالموضوع، لما تعرف الموضوع يمتاز لك عن غيره، يعني تميز بين هذا العلم وبين غيره بإيه؟ بالموضوع، يعني إيه الموضوع بتاعه؟ فأما حده فهو العلم الباحث عن أحوال المعلومات التصورية والتصديقية من حيث أنها تؤدي إلى مجهول تصوري أو تصديقي. ده التعريف بالحد كده. والتعريف بالرسم باعتبار غايته، فهو أن تقول علم يعرف به كيفية التوصل بالمعلوم إلى المجهول، وبعموم المعلوم والمجهول يخرج منه علم الحساب. إذا كانت دي مقدمات، علم الحساب مبني على مقدمات، واحد زائد واحد وفي مقدمتين ويساوي اثنين، دي النتيجة. طب ليه ما كانش المنطق الحساب داخل في المنطق؟ قال لك لأنه هنا الحساب ده حاجة مخصوصة بأرقام، أما المنطق حاجة إيه؟ أعم. فعشان كده خرج منها علم الايه؟ الحساب، لانه علم مخصوص. وباعتبار انه آلة، تقول آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ. يعني الآلة نفسها لا تعصم التفكير عن الخطأ، وانما ايه اللي يعصم؟ مراعاة هذه الآلة. والآلة هي الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره إليه، زي المنشار آلة لمين؟ للنجار. آلة قانونية، إيه النسبة القانونية؟ تنسب إلى إيه؟ إلى قانون، ما تنسبش إلى الجمع، ما دام النسبة تكون إلى إيه؟ إلى المفرد، وهو الضابط. يبقى كلمة قانون وكلمة ضابط بمعنى ايه؟ بمعنى واحد، لانه كلمة القانون في اللغة اليونانية معناها المسطرة، ضابط بتكسر بها تخلص الخط ايه؟ مستقيم. يبقى اذا موضوع ايه؟ هو المعلومات التصورية والتصديقية من حيث انها توصل الى مجهول من تصور او تصديق، لا من حيث هي، لان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ده بالنسبة للموضوع. طب مين واضعه؟ اللي وضع علم المنطق. ها؟ عرفت النطق، النطق بتاعها الصحيح ايه؟ كسر الهمزة وفتح الراء والسين وضم الطاء. كسر الهمزة وتفتح الراء والسين وضم الطاء. إرافة طول، هذا النطق الصحيح بتاعه، لكن اشتهرت بالنطق اللي احنا ايه؟ عارفينه. وهو اللي هو إرافة طاليه، ده هو نفسه مش واحد غيره. وهو حكيم يوناني كان قبل الإسلام بكثير، هو شيخ الإسكندر. الإسكندر المقدوني شيخ مين؟ ها؟ ومن كلامه أفلاطون ده شيخه برضه. أفلاطون ده شيخ مين؟ شيخ أرسطو. والشيخ الكل مين؟ سقراط. سقراط ده كان إيه؟ كان موحدا، كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، غير أرسطو وغير أفلاطون، لخبطوا كثير ده. كان يقول أرسطو، كان يقول إيه في شيخي أفلاطون، أحب الحق، كان يقول كده، أحب الحق وأحب أفلاطون، ما اتفقا كده. يعني كان رجل ثلاث شيء، قال أحب الحق وأحب أفلاطون ما اتفقا، فإن اختلف كان الحق أولى منه. واعتمدت كده على ابن القيم، كان يقول ابن القيم ده شيخ الإسلام، لكن لما جاء مال مع الصوفية شيء يقول لك ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام، كان يحبه جدا، لكن لما عند الجمال شيء أو جامل الجمال يقول لك خلاص خلينا سيبك من خلينا مع الحق. اسمه قلنا إيه؟ المنظر. قلنا مصدر إيه؟ مين أو إيه؟ اسم ظرف مكان، عشان المراد دي محل إيه؟ النطق. ووجه تسميته لأنه يطلق بالاشتراك، كنت كده بعرف هنا مشترك وجه هنا دلوقتي، ها؟ اشترك لفظي، يطلق على التكلم، بالنطق، لا أقول لك يا أيها الناس علمنا إيه؟ منطق الطير، يعني مش قواعد قانونية عند الطير، لا ده النطق يعني كلام الطير، فتبسم ضاحكا من قوله، راح يقول لك ده الطير كان عنده منطق. لا لا، المراد هنا دي كلام، وقلنا هو يطلق بالاشتراك على التكلم، فيقال هذا منطق جميل يعني كلام، وعلى الإدراك، لما تدرك وترتب تدرك منطق سليم، يعني معناه ترتيب سليم، ويطلق على القوة، يطلق على كم حاجة بالاشتراك؟ على التكلم واحد، وعلى إدراك الكليات اثنين، وعلى القوة ثلاثة. فلما كان هذا العلم يقوي الأول ويعطي الثاني حصابة والثالث كمالا سمي ذو المنطق. يقوي الأول اللي هو إيه؟ الكلام، ويجعل الثاني مصيبا اللي هو التفكير، والثالث يعطيه كمال اللي هو القوة، قوة الإدراك. فلأجل هذا سمي المنطق. طب استمداد منين؟ بيستمد منين الأحكام بتاعت من العقل، قوانين العقلية. فالمراد به إيه؟ مبادئه الاصطلاحية، وهي ما ينبني عليه من الفن من أمور تصورية وتصديقية. مسائله، المسائل هي الكليات الخمس المتضمنة، يعني كل مباحث التصورات والتصديقات هي المسائل من حيث توصل بها إلى مجهول. أما أفضليته متوقفة على إيه؟ على المعرفة الفائدة. فإذا عرفنا الفائدة نعرف مدين إيه الأفضل، هنتكلم عنها ذلك. أما نسبته، يعني نسبته إلى سائر العلوم إيه؟ إيه النسبة الواضحة مثلا إيه علاقة يعني؟ بعض من قال نسبته التباين، يعني معناها علمه مباين يعني مغاير، وبعض من قال لا نسبته هو بالنسبة للعلوم كلي وما عدا يعتبر ايه جزئي، كيف كله جزئي؟ قالوا بالنسبة لسائر العلوم، لأن أعلى العلوم الشرعية هي هو ايه علم التوحيد، وهو مفرع أو فرع عن علم المنطق. كيف ذلك؟ قال إذ حاصله اللي هو علم الكلام استدلال خاص، والمنطق استدلال عام، فمن يندرج تحت من؟ يعني في علم الكلام بنستدل على قضايا خاصة اللي تتصل بالعقيدة، أما في علم المنطق علمه مضمون الاستدلال بصفة عامة، الاستدلال على كل القضايا، إذا هو عام وعلم الكلام إيه؟ خاص، إذا ده كلي وده إيه؟ وده جزئي. طبعا علم الكلام يعتبر أشرف إيه؟ العلوم، لأنه يتعلق بالإلهيات وبالإيه؟ وبالنبوات. إذا علم الكلام استدلال خاص، علم المنطق يبحث عن مطلق الاستدلال، فصار عام من هذه الإيه؟ الزاوية أو من هذه الناحية. وأما فائدته هي الاحتراز عن الخطأ في إيه؟ في الفكر. لا، وضع بعد فالمنطق للجنان فإن هي معنى الجنان يعني الجنان ده إما العقل مجازا أو القلب حقيقة يعني الجنان يقال على العقل الجنان بس مجازا ليه؟ لأنه محل العقل فين؟ في القلب وله نور إيه؟ يتصل بالدماغ يكون مجاز أما إذا قلنا الجنان هو القلب وده حقيقة بس حقيقة على إيه؟ هي تعريف القلب هل القلب المراد به صفعة اللحم اللي تضخ لا المراد به اللطيفة السر الرباني فإذا أردنا هذا إذا كده إطلاق حقيقي على القلب وإطلاق مجازي على إيه؟ العقل. على العقل وبعض فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان ما أراد النسبة اللي احنا قلناها الآن بلس اللي كله جزء ما الأراد إيه؟ أراد بالنسبة للفكر والتعقل نسبته في فائدة فيه يعني في ثمرته وليس نسبته يعني علاقته بغيره من العلوم يعني إذا النسبة المراد به يعني هو بالنسبة للفكر والعقل زي النحو بالنسبة له زي النحو بالنسبة للسان يعني حيفيدك في تفكيرك زي ما يفيدك النحو في نطقك وفي إحكام كلامك نسبته بالفكر والتعقل نسبته في فائدته نسبة النحو بالنسبة للتمكن من اللغة فكلما ازداد فهم الإنسان وإتقانه للنحو يزداد تمكنا في لغته وسلامة في نطقه وكلامه والمنطق يفيد الإنسان في فكره فإن العارف به يتميز عن غيره بأن يعرف تماما كيف يفكر تفكيرا صحيحا ويعرف إذا أراد أن ينقد الآخرين كيف هي الوسائل الصحيحة للنقد إن كده معناها حتزداد تمكن بالنسبة للفكر السليم كما تزداد ضبطا بالنسبة لتعلم النحو في النطق الظاهري وضح هنا المناسبة تمام. نعم يعني المنطق هنا حيرتب عقلية الإنسان من الداخل حيرتب عقلية الإنسان الداخلية فيجعل كلامه منضبطا وصحيحا وقويما يعني حتى بعض الناس لما تجد يقول كلام غير مترابط او يعني لا يؤدي الى نتائج كلام ينقض بعضه ينقض اخره اولا فنقول هذا الرجل منطق غير سليم ما نقصد يعني في عيب في النطق في هذا نقصد في عيب في التفكير وبعض فالمنطق للجنان نسبته فيعصم الأفكار عن غي الخطأ يعني زي ما النحو يعصم الإنسان عن الخطأ في الكلام المنطق يعصمه عن الخطأ في الفكر وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء يعني الغطاء وهناك الخطأ يعني أدى الهمزة ألف عشان إيه ضرورة النجم يعصم الأفكار عن غير الخطأ يعني الخطأ وعن دقيق الفهم يعني الفهم الدقيق الصحيح يكشف الغطاء فهكذا نعم. فهكذا من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد الفاء هنا بيسموها فاء الفصيحة هي معنى فاء الفصيحة الذي تفصح عن شرط محذوف يعني تقدير الكلام إذا أردت أن تعصم الفكرة من الخطأ فهذا يعني فخذ هذا العلم وهذا معناه إيه هذا لا يقولوا إيه على في الله اسم فعل فعل إيه ماضي والأمر اسم فعل أمر بمعنى خذ إيه اللي هو اسم فعل أمر اللي هو ها إنما الكاف لا الكاف ده خطاب إذا ها فقط هي اللي إيه اسم فعل امر والكاف حرف خطاب يفتح للمذكر تقول ايه ها هاك طب المؤنث هاكي طب الجمع هاكم طب جمع النسوة هاكن وهكذا طب وهاكما يعني يثنى وهكذا الكاف للخطاب يثنى ويجمع لكن في لغة ثانية انتم واخدين في بالكم منها انه الكاف تبدل همزة، بدل ما تقول هاكا تقول ايه هاء، جات في السنة كده بالهمزة، فتفتح برضو الهمزة للمذكر هاء، طب المؤنث هائي تمام كده، وتقول ها أما، وتقول ها أم، وها أن، وها أم دي جت في القرآن، ها أم يعني أصلها إيه ها كم، إذا ها أم دي اللي في اللغة دي جت في قوله تعالى ها أم اقرأوا كتابي، وزي بعض الناس يفتكرها إيه كلمتين، اعتبرها مد في المد هنا متصل لأنها كلمة واحدة مش كلمتين، يعني تجيش لها واحدة، الكلام يكون مركب على ايه؟ على الكاف بتاعت الخطاب. اذا جاءت الايه القرانيه باللغه الثانيه، اذا اللغه اللي فيها هاكا وايه؟ وهاء في الجمع ها كم او ها كم كده؟ واضح؟ اذا معناها اسم فعل امر بمعنى ايه؟ خذ. فهاك من اصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا. الفوائد المراد بها ايه؟ كلمة فائدة دي مشتقة من ايه؟ من الفؤاد كده؟ من الفؤاد الشقة الفائدة، والنفس يا صاحي بهذا شاهدة، لذا ترى أفئدة الناس مالت لمن في قربه فائدة. لذا ترى أفئدة الناس مالت لمن ايه؟ لمن في قربه فائدة. اللي هنا بيقول اقول، بيقول وبعض في المنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الافكار عن غير الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطى، فهات من اصوله، فان كده كلمة هات عن خذ، من اصوله قواعد تجمع من فنونه فوائدا. بعد ان انتقل الى قوله سميته في حاجة في الابيات اللي هي 9 و10 و11 الاصول المراد به ايه؟ الاصول جمع ايه؟ اصل، وهو الاصل والقاعدة والضابط والقانون، دي كلها الفاظ مترادفة، يعني سمعت اصل وقاعدة وايه؟ وضابط وقانون، كل ألفاظه مترادفة بمعنى واحد. سميته بالسلم، السلم ده اسمه ايه؟ الكتاب، يعني اسمه ايه؟ السلم المنورق او المرونق، المرونق او المنورق، بس القضايا المنورق وتقديم ليه النون يعني المزين، يعني الاسم هنا ده علم كده، ياخدها دي قاعدة احفظها. اسماء الكتب اي كتاب اسمه اسماء الكتب اعلام اشخاص، يعني الاسم اللي على الكتاب علم شخص، زي اسمك انت، اسمك انت ايه محمود، ده علم على شخص، دي اسماء الكتب اعلام ايه اشخاص، واسماء العلوم اعلام اجناس، يعني مثلا لما نقول ايه اسمه ده علم النحو او علم المنطق وقال اسمه ايه عالم جنس، اما لما اسم الكتاب عالم شخص انه مشخص بخلاف العلم يشمل ايه كتب كثيرة مش كتاب واحد، زي مثلا كلمة فرد عالم شخص ولا عالم جنس؟ عالم جنس، وكلمة انسان عالم جنس، اما كلمة حامد وسعيد وبشر وزي عالم شخص، وكده نحفظها كده القاعدة اسماء الكتب اعلام اشخاص، واسماء العلوم يعني زكاه الان السلم ده اسم للعلم ولا اسم للكتاب؟ اسم الكتاب، اسم العلم، العلم اسمه علم المنطق، العلم المنطق ده عالم جنس، اما اسماء الكتب اعلام ايه اشخاص. واضح كده؟ سميته بالسلم المنورق يرقى او يرقى به سماع علم المنطق، والله ارجو ان يكون خالصا، ارجو الرجاء معنى ايه؟ الرجاء والامل مترادفان، يعني الأخذ في الأسباب. الأمل ده معناها تعمل في يعني شوف كده إرادة حصول شيء مع الأخذ بأسباب، هذا يسمى رجاء أو إيه أو أمل. أما مع عدم الأخذ بالأسباب يسمى طمع. يعني طمعان كده ما خدش الأسباب طمع كده. إذا أخذ بالأسباب يسمى إيه؟ رجاء أو إيه؟ أو أمل. أما إذا لم يأخذ بالأسباب يسمى طمع. إذا كل رجاء طمع ولا عكس. وقد يطلق سبحان الله يطلق الرجاء ده، إحنا بنقول في حاجة رجاء، إيه اللي يقابله؟ ها؟ اللي يقابل كلمة الرجاء الخوف. المؤمن بين الخوف والرجاء. تصور الرجاء يطلق على الخوف، ورد اليوم الآخر يعني خاف. وكذلك في ما لكم لا ترجون، يا لا تخافون لا تعظمون الله عظمة الخائفين. فممكن يطلق على الضد، يعني ممكن تطلق على ايه؟ على ضد المعنى. بس في كده الرجاء بالهمز اللي هو الايه؟ ممدود. والرجاء من غير ايه؟ همز. اذا الممدود هو ده الايه؟ اللي ضد الخوف. طب والمقصور؟ المقصور معناه ايه؟ الناحية. ارجع الى مختار الصحاح تجد الرجاء كده بالقصر يعني الناحية. اما بالمد اللي هو المعنى الايه؟ اللي ذكرناه. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا. خالصا يعني ليس منقبضا من درجة الإخلاص، يعني عاوز يكون إيه؟ درجة الإخلاص كاملة ليس فيها إيه؟ نقص. والخالص في الأصل يطلق على إحدى شفتي البعير ونحوه الخالصة عن أختها. فلما يكون في شفتي البعير في واحدة فيها ايه؟ نقص. اذا قال للشفة الايه؟ الاخرى خالصة يعني ناقصة عن اختها. يعني يريد ان يقول اللهم اجعله تاما غير ناقص بسبب حب الظهور او الشهرة مثلا او انه يمدح نفسه او كذا، فتنقص درجته عن درجة المخلص. فيقول والله ارجو ان يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، يعني ليس ايه؟ ناقصا عن درجة الإخلاص. إذا معنى كلمة ليس خالصا يعني ليس ناقصا بسبب مثلا إيه؟ حب الظهور، أو لا يكون ناقصا خالصا يعني في النفس، يعني معناها لا يتركه الناس ولا ينتفعون به أو ينتفع البعض عن الآخر، يعني عاوز يكون نفعه تام مش ناقص. وممكن تكون ليس خالصا يعني ربنا يتممه وينتهي هذا المتن وهذا الشرح بخير بتمام، مش يجي في النص يتوقف. كل هذه المعاني محتملة بالنسبة لكلمة ليس ايه؟ ليس خالصا. أن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطولات يهتدي، يعني عايز أقول لك ينفع للمبتدئ وينفع أيضا المنتهي، ومن باب أولى ينفع مين؟ المتوسط كده؟ لا. بعدين قال هنا والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال: فضل الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم. قوم يريد بها مين؟ يريد بها الإمام الغزالي ومن تبعه. قال قوم يعني مين؟ الإمام الغزالي ومن تبعه. أوجبه مولانا؟ لا لسه مش أوجبه. خد بالك المسألة دي شوية كده هنتكلم فيها شوية عشان ايه فيها شيء. علم المنطق ده قسمان، نتكلم النهارده نختم بكلمة ايه؟ حكم وخلاص، حتى الأبيات نشرحها بعدين. علم المنطق قسمان، أحدهما ما هو خال، عشان خد بالك من الخلف. الخلف ده يرجع ليه؟ في جواز الاشتغال به، لا تأخذها على العموم حتى لا تقع في إشكالات كبيرة. إذا علم المنطق على قسمين، أحدهما ما هو خال عن ضلالات الفلاسفة المكثرة والكلام اللي قالوه إيه في الماهية والجوهر والعرض وإلى آخره. ده طبعا إيه كالمذكور في علم خالي ما فيهوش الحاجات دي زي المكمل اللي احنا هنعمله ان شاء الله ومختصر السنوس ايتاوجي ما فيهوش حاجه من الفلك كلها ايه امثله ليس فيها لا ضلال ولا شيء. فهذا القسم لا خلاف في جواز الاشتغال به بل هو من فروض الكفايه. ليه؟ لانه يتوقف عليه رد الشكوك في العقائد. ومحل ذلك اذا لم يستغرب رب واحد يسالني يقول لك كيف تكون من فروض الكفايه؟ اقول لك محل هذا انه هو فرض الكفايه اذا لم يستغنى عنه بجوده الذهن وصحه الطبع. ولذلك لم يحتج اليه الصحابه رضي الله عنهم والتابعون والائمه المجتهدون واصحابهم، يعني كانوا بكامل القريحه والطبع كانوا يتعاملون مع النصوص الشرعيه فلا يحتاجون اليه. انما احنا الان وهذا قبل ترجمه الكتب وقبل صياغه كتب التراث، يعني هناك مصطلحات كثيره في كتبنا اصول الفقه وفي الكتب الاسلاميه وغيرها لا يمكن فهمها الا بدراسه هذا العلم. وانا اقول لكم نصيحه لوجه الله انه احنا محتاجين ليه في ايه؟ عشان نفهم المصطلحات اللي هي في الكتب. واذا تعلمنا من المنطق ما يؤدي الى هذا القدر فلا داعي للتعمق والتوسع فيه، يكفي ان نلم بكتاب ونفهم المصطلحات الكل والجزء والعام والخاص والعموم والوجه والنسب والقضاء والعكس والقياس والاستقراء. اذا فهمنا ذلك القدر اللي احنا محتاجين في الدراسه الازهريه او كتب التراث القديمه حتى نفهمها فهذا كافي. انما التعمق والدخول الى المطولات ما في اي فائده لانه مش محتاج اليها. ولذلك بنقول هنا محل ذلك اذا لم يستغنى عنه بجوده الذهن صفاء الذهن وصحة الطبع، يعني زي الصحابة لم يكونوا في حاجة إلى علم النحو ولا المنطق ولا الأصول ولا الفقه ولا أي علم. ليه؟ لأنه الاستعداد الفطري عندهم كامل فمش محتاجين. لما احنا اختلطنا بالأعاجم واللي كان أعوجهم فلا بد من قواعد ودراسة. يعني هم مثلا هل في واحد فيهم في العرب كان يخطئ في نصب فاعل أو في جر مبتدأ كان يعني كده؟ لا. ليه؟ مع أنهم لم يعرفوا ألفية ابن مالك ولم يدرسوا علم النحو لأنهم عندهم إيه؟ صفاء القريحة وإيه؟ حدة الذهن وسلامة الطبع، لم يتأثروا بعوامل إيه؟ خارجية، فلا نقيس أنفسنا عليهم. إذا القسم الأول ده اللي هو خالي عن الشوائب الكفرية والفلسفية اوعى تعدوا الاقوال اللي هنقولها دي اللي حرم واللي قال كذا. الكلام الاولاني لا خلاف في جواز الاشتغال به، يعني لا تعد هذا قولا لاحد. انما التحريم منصب على ايه؟ الخلاف. والخلف سواء كان اللي قال جائز او اللي قال واجب او اللي قال مستحب او اللي قال حرام هذا في القسم الثاني اللي هو ما ليس خاليا من الضلالات. فهذا القسم هو الذي فيه الخلاف. يجي واحد يقول لي طب المصنف هنا قال هو الخلف في جواز الاشتغال به، عمم ما قسم زي ما انت بتقسم. ما هو قال لك اذا ذكر المصنف الكلام في القسم الثاني في هذا القسم لأنه عند الحكم بجوازه لكامل القريحة يتضمن جواز الأول مطلقا. يعني لما نجي نتكلم هنا بالشروط اللي قالها دي إنه المنطق المشوب بالكفريات وكلام الفلاسفة واليونان اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، فإذا عرض هذه الثلاثة ولخصها يلزم منها إيه؟ جواز الأول على الإطلاق. يعني إذا الإشكال كان في القسم الثاني، اما القسم الاول الضروري ده متوجب علينا لا نستغني عنه الا في حال كلام اذا كنا في صفاء ولم نختلط بغيره ونرجع للايام الايه؟ الاولى. انما الان اصبح لزوما. صح. وشوف هنا بيقول لك والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثه اقوال فضل الصلاح والنواظر حرم وقال قوم ينبغي ان يعلم قوم من قلناه الغزالي ومن ايه؟ طب والقوله المشهوره الصحيحه جوازه لكامل القريحه. القريحه المراد بها في الاصل اول مستنبط من الماء، نقلت إلى أول مستنبط من العلم مجازا بجامع الحياة في كل، فالماء تحيا به الأبدان أو الأجسام، والعلم تحيا به النفوس والأرواح. هنا في نقلوها من الاستعمال الأصلي إلى هذا الاستعمال. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل الفريحة ممارس. إيه المراد بالممارس؟ يعني الممارس هما من مزاولهما ومتداولهما بحيث يميز الحق عن الباطل، يعني اللي عنده قدرة على كشف الشبه وعلى تمييز الهدى من الضلال كده. خد بالك جوازه، ليس المراد بالجواز هنا اللي هو مقابل للوجوب او للاستحباب، مش الاحكام الشرعية الخمسة. ده عاوز يقول لك جواز يعني المأذون به شرعا، وهنا يدخل الجواز يدخل فيه الوجوب ويدخل فيه الاستحباب، يعني عاوز يقول لك مشروع يعني. والمشروع اما ان يكون ايه واجبا، وحيتكلم ان متى يكون الوجوب ومتى يكون الاستحباب ومتى يكون الجواز بمعنى الاباحة. فليس المراد هنا بالجواز يعني الاباحة، بدليل يقول ايه القولة المشهورة الصحيحة. خد بالك معي جوازه ليه؟ من هو كامل القرح اللي هو ممارس السنة والكتاب ليهتدي به. اذا قال ليهتدي انا علل، اذا ما يناسبش القول بالجواز يناسبه ايه؟ القول بالاستحباب او الوجوب. اذا كان هو طريق لهدايتك الى الصواب فاقول لك ده جائز، يعني جائز تتعلم وجائز ما تتعلموش تمشي ما يتلائمش. إذا نحمل الجواز على إيه؟ على أنه مشروع، باحتمال إنه يكون إيه؟ مقابل الممنوع، والمشروع ده يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب اللي هو المندوب ويدخل فيه الإيه؟ المباح. هنتكلم عنها بتفصيل إن شاء الله تعالى. إذا هنا وقال قوم ينبغي أن يعلم، ابن الصلاح والإمام النووي لما قالوا بتحريم علم المنطق، وقلنا كده ليس المراد تحريمه على الإطلاق. مين اللي قال بالتحريم؟ مين؟ ابن الصلاح من النووي والسيوطي، تمام؟ دول الثلاثة المشهورين. إذا المراد ليس تحريمه على الإطلاق فهذا لا ينبغي أن يعد قولا، وهذا الرأي اللي هو التحريم ده قاله الإمام النووي. النووي هو المقصود بمين؟ النووي وابن الصلاح. النووي متوفى سنة كام؟ 670 76، وابن الصلاح 643، ابن الصلاح قبل النووي وغيرهما. والسيوطي عزاه لأكثر أهل العلم اللي هو بالتحريم ده، حتى له رسالة في إيه؟ في تحريم علم. بس المقصود بإيه؟ الثاني مش الاول، الاول كان في لا يعد قولا لاحد. اذا المقصود بتحريم منطق عن منطق اليونان اللي فيه ارسطو والمشوق، مش المنطق اللي هو الفيثاغوري والسلم، لا ده ما فيش خلاف لاحد ده خالص نهائيا. اذا السيوطي ذكر بالنسبه للمنطق الثاني ذكر التحريم لاكثر اهل العلم من المحدثين والفقهاء، فقد صرح السيوطي في الاتقان وغيره بتحريمه، وراجعه في ذلك واحد من علماء عصره نظما ونثرا حتى رجع عن ذلك. يعني نقول ان السيوطي بعد ما راجع بعض علماء عصره ودل على هذا، اللي يدل على ان السيوطي رجع عن هذا الكلام انه مدح المنطق في كتاب له اسم نظم العقود، يعني معناه يفهم من هذا انه ايه رجع الى هذا القول. يبقى معناه الجماعه اللي قالوا عليهم دول اللي هم على تحريم. السيوطي قال كلمه صعبه برضه في المنطق الثاني مش الاول، في عقود الجمال في علم المعاني والبيان، قال في اخر بحث المسند اليه ما نصه: ان معشر اهل السنه لا ننجس تصانيفنا بقدر المنطق الذي اتفق أكثر المعتبرين خصوصا المحدثين والفقهاء من كل المذاهب، خصوصا ثاني تخصيص بعد تخصيص الشافعية وأهل المغرب، على تحريمه والتغليظ على المشتغلين به وعقوبتهم كمان. وألف كتاب اسمه القول المشرك في تحريم المنطق. ولما بعث به إلى الشيخ عبد الله المزيلي أجابه بهذه الأبيات، رد عليه واحد من علماء عصره يقول له سمعت في ينقض الإمام يقول سمعت بأمر ما سمعت بمثله، وكل حديث حكمه حكم أصله. أيمكن أن المرأة في العلم حجة وينهى عن الفرقان في بعض قوله؟ هذا ميزان يعني تنهى عنه معانيه في كل الكلام، فهل ترى دليلا صحيحا لا يرد لشكله؟ ودع عنك ما أبدى كفور وذمه رجال، وإن أثبت صحة نقله عرفناهم بالحق لا العكس فاستدل به بالحق لا بهم إذ هم هداة لأجله. هل المنطق إلا عبارة عن الحق أو تحقيقه حين جهله؟ أين لي هداك الله منه قضية على غير هدي ننفها عن محله؟ خذ العلم حتى من كفور ولا تقل دليلا على شخص بمذهب مثله، لئن صح عنهم ما ذكرت فكم هم وكم عالم بالشرع باح بفضله. رد على مين؟ على سيدنا الشيخ السيوط. ولذلك يقال انه رجع عن القول ايه بتحريمه اللي هو المشوب بالفلسفه، لانه ايه معنى والقول جوازه لكامل القريحه. اذا كان قال كامل يشير الى انه هنا الوحي يميز عندما يكون هناك قلب، اما المنطق الذي ندرسه ما في داعي يقول لكامل، ما في داعي لهذا السبب. طيب الذي احتج بالمنع اللي قال ان المنطق حرام اللي هو برضه مركز كامل اللي هو المنطق بتاع الفلاسفه مش المنطق الاسلامي، احتج به قال ان المنطق يشوش العقل ويفسد الفكر في العقل ويعضد يعني يقوي علوم الفلاسفه، يعني كان احنا بناخد منين الفلسفه. وقد شنع العلماء على من عرض اللي عرض الكتب اللي عرضت متى؟ في ايام مين؟ المأمون خليفه العباسي، وادخلوها في علوم الاسلام حتى ان المأمون لما هاجم النصارى بيقول لما عمل مهاجمه مع النصارى اللي هم مع الروم يعني طلب من ملكهم ان يرسل اليه كتب اليونان، وكانت عندهم كتب في بيت لا يظهر عليها احد، يعني زي كانها كتب خاصه كانوا جمعينها في مكان ومنعين اي حد من الاطلاع عليها. فجمع اللي هو ملك الروم لما طلب منه مين؟ المأمون انه يرسل اليه لهذه الكتب، وشاور خواصه فاشاروا عليه بحفظها وعدم ارسالها، يعني قالوا له خلي الكتب دي تراثنا وتراث ابائنا الاقدمين ما ترسلهاش لحد الا واحدا. الواحد ده قال له ايه؟ قال له ارسلها اليهم، فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية الا افسدتها واوقعت بين علمائها الشحناء، يعني كل دي قصص يستدل بها على مذهب كان بالتحريم. ونقل العلامة صلاح الدين الصفدي بسنده عن ابن تيمية انه كان يقول، ومين؟ ابن تيمية، ما اظن ان الله يغفل عن المأمون ولا بد ان يعاقبه بما ادخل على هذه الامه. لازم يعني يؤدي المأمون عشان العمل ده، وخلى السيوطي الناس دول يستمروا. ونقل السيوطي ان الغزالي، شوف السيوطي جاب نقل ثاني ان الغزالي نفسه اللي قال ينبغي، خد بالك كلمه ينبغي دي ايه معناها؟ هل معناها يجب ولا يستحب؟ إذا كلمة ينبغي الأصل فيها الاستحباب، ولكن تنقل إلى الوجوب مجازا. إذا ينبغي هنتكلم يعني يقصد بها الغزال يجب ولا يستحب، هنتكلم فيها بعدين. إذا فكروني إذا قال هنا إيه السيوطي أن الغزال رجع إلى تحريمه بعد ثنائه عليه في أوائل المستصفى. الغزال رجع كان يقول حرام بعد ما قال إيه واجب. فذكر أن ابن رشد من المالكية قال المشتغل به لا تقبل روايته، لأنه إنسان عنده شبه وعنده عقائد حزائية أو فاسدة. وقال بعض الناس نظم في الكلام في التنفير من المنطق. شو قاله؟ قالوا تعلم منطقا تسمو به وبه إلى أعلى المراتب ترتفي. فأجبتهم ما لي بذلك حاجة، إن البلاء موكل بالمنطق. يعني في اللي قال كده في المدح ونظم في ذا لا. واحتجوا أيضا بأن المنطق مقدمة للفلسفة كده، والفلسفة دي مخالفة للدين وكده. لو ركبتها كده قالوا إن المنطق مقدمة للفلسفة والفلسفة مخالفة ليه، وما كان مقدمة للفاسد وهو فاسد مثله. يعني الغريب إن هم حرموا المنطق بالمنطق وجمها جمها جفيان نتيجة. ولكن هذا الرأي الأمة قالوه، قالوا إذا المنطق مقدمة ليه والفلسفة مخالفة للدين، إذن ما كان مقدمة للمخالف فهو مخالف، فينتج إيه؟ أن المنطق مخالف للدين. إذن فالذي يخالف الدين ينبغي أن يكون إيه؟ حراما كده. لكن نجي نبطل هذه الإيه؟ المقدمات الصغرى أو الكبرى. فنقول لهم لا يمكن هذا الرأي أن يسلم به إلا إذا أثبتوا أن المنطق لا يمكن أن يستفاد منه إلا في الفلسفة. كما قالوا مقدم للفلسفة، لو كان المنطق مقدم للفلسفة فقط ولا يستفاد منه إلا في ذلك، يعني إذا أمكنهم إثبات أن المنطق مقدم للفلسفة خاصة فحينئذ يسلم لهم ما قالوه. لكن هو المنطق مقدم للعلوم كلها بما فيها ليه؟ الفلسفة. إذا ما قالوه إيه؟ غير صحيح وليس مقدم للفلسفة، هو مقدم لأي علم إنه معيار. وأيضا يجب عليهم حاجتان، إثبات أن الفلسفة فاسدة مطلقا لكونها فلسفة، وهذا فيه نظر لأن الفلسفة هي تخطئ وتفعل عقل في الوجود وكليات الطبيعة، منها ما هو صحيح مطابق ومنها ما ليس بمطابق، فليس كل فلسفة باطلة، بل بعض الأنظار أو الأفكار الفلسفية صحيح. هل كل فلسفة باطلة؟ فالمنطق إذا لم يثبت أنه مقدمة للفلسفة فقط، بل قد يكون مقدمة لغيرها من العلوم، فلا يصح القول ببطلانه مطلقا. وهذا ما أثبته المحققون من أن المنطق مقدمة في الحقيقة لسائر العلوم. إذا القياس اللي قالوه ده قياس إيه؟ غير صحيح. طيب الرأي الثاني اللي هم أوجبوا علم، شوف من التحريم إلى الإيه؟ اللي أوجبوا علم المنطق مطلقا. قال بعضهم الوجوب ده مش وجوب يعني عيني، قالوا وجوب ايه كفائي او ايه مندوب، يعني القول ده قريب من القول ان واجب كفاية او ايه او مندوب. صاحب هذا الرأي فصل فقال القدر الضروري واجب، وجوب عيني، وما زاد فهو ايه فهو كفاية. الإمام الغزالي أول من تصدى لإثبات هذا القول وصرح به في أوائل كتاب المختصة، وبادر إلى تأليف عدة كتب في المنطق، منها كتاب معيار العلم وكتاب النظر والجدل ومدارس العقول ومحك النظر وكتاب القصاص المستقيم، كل هذه كتب لمين؟ الإمام الغزالي في المنطق. إذن للوجوب محلان، الإجابة العين له محلا، أولا في الضروريات العقلية التي يكفر منكرها، واجب ولا مش واجب؟ واجب. حين لا يبلغ المشتغلون به حد الكفاية فيصير الوجوب عينيا، يعني إذا كان يجب مثلا على في كل بلد واحد أو في كل بلد عشرة فلم يبلغوا إلى هذا الحد، إذا يصير الوجوب عيني حتى يتم الإيه؟ العدد المطلوب الذي يتحقق به رد الشكوك الكلامية والفلسفية. وهذا متوقف على حصول القوة في المنطق، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. والدين اليوم مستهدف من كثير من الدول والمنظمات والأفراد، وحماية الدين والدفاع عنه واجب. فإذا احتاج إلى أي علم أو صناعة أو شيء من العلوم يكون واجبا سواء منطق أو غيره. ومن حمق السلفية اليوم اعتراضهم على علم المنطق والكلام، مع أن الحاجة إليهما أشد في هذا العصر اللي كثر فيه الشكوك والشبه بين الناس. فهناك تفصيل في الكلام في التحريم، وحنجيب إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة بعض القضايا المنطقية نطبقها على كلام ابن تيمية اللي هو نقله، ونبين أنه فيه مقدمات خفية محذوفة، وإذا حذفت المقدمات الكثيرة لازم تيجي النتيجة مغلوطة اسمها مغالبة. بدليل مثلا لما أنا أجيب مثلا مقدمتين خطأ هتكون النتيجة حتما خطأ. لما أقول مثلا القرآن قديم وكل قديم فهو مخلوق، وده كلام جهل ده مثلا، إذا النتيجة القرآن مخلوق. ولازم المنطق، إنما لازم المهم أن تنظر إلى المقدمة الصغرى، إلى المقدمة الكبرى، شوف مضمونة إيه، ولازم متى سلمة، يعني من النقص ومن الباطل، لزم عنها قول آخر، وهذا اللازم مبني على إيه؟ على المقدمات الأولى، فإن شاء الله تعالى، نقول الكلام نقف عند إيه؟ لا قبل الحادث عاوزين نرتب بس ال يعني خلينا واقفين على الجواز للشغل يعني لسه في نفس الموضوع، والخلف محبول في الخلف في جواز الشغل دي على ثلاثة مكونة في التنين النووي يعني مين هو النووي والالف دي زائد على غير قياس، يعني قياس النووي لانه منصوب الى قريه ايه نووي. والقوله المشهوره صحيحه جوازه لكامل القريح ممارس السنه والكتاب يهتدي به الى الصواب.